ومن منحرفي الدعوة. الآن إياكم والخلط بين جهاد البيان وجهاد السنان. جهاد السنان للكفار والمرتدين وأعوانهم دفاعا، للكفار والمرتدين هجوما ولأعوانهم دفاعا، مفهوم؟ جهاد الحجة والبيان مش مهمتك في السرايا الصغيرة، هذه مهمتنا ومهمة أهل العلم في قضايا الشريعة، في قضايا الفكر، في قضايا المنهج، في قضايا تتعلق في قضايا الأحكام السياسة الشرعية إلى آخره، فهم؟ فلا تخلط. لا تجد عالم من العلماء أفتى بقتل رجل عامل عملية ضد اليهود فتقول هذا العالم لازم نقتله، وتذهب وتضع القتل في رجل حتى لو كان مستاهل فقتله وبال على الأمة في هذه المرحلة. وغالبا قد لا يكون مستاهل، قد يكون متأول، قد يكون قاضي، قد يكون جاهل، قد يكون الله أعلم بأمره. أقول حتى لو كان مستاهل، حتى ما يكون لرجل مستاهل وغير مستاهل، فهم؟ حتى لو استحق القتل لا نضع السلاح في المسلمين الآن، حتى ولو استحقوا. تجد مبتدئ بدعته مكفرة الآن نقتله، مش مهمتنا، مهمتنا دفع الصائم، مفهوم؟ القتل يجب أن يكون لليهود ومصالحهم، أصلين ومصالحهم، المرتدين ومصالحهم، وأعوانهم إن جاءونا وقصدونا، إن قصدونا فهي عمل الدفاع عن الناس. أما هذا عامل شط تقتله، هذا عالم شطط تقتله، هذا أفتى تقتله، هذا ديمقراطي تكفره تقتله، هذا وضع السيف بين المسلمين هو ما يريده الصالح، هو ما يريده الصالح. هذه القضايا تحسم لما تقوم إمارة شرعية هي من مهمات الأمير الشرعي وليست من مهمة الدفاع الصالح. الآن من الأشياء التي أحذر منها أنه قد يتورط بعض الصغار ممن لم يفهم دعوة المقاومة ويصدر بيانات باسمه، سرية كذا ويصدر بيانات، فأنا والدعوة بريئون من أي بيان، من أي بحث لم يصدر عني مبدئيا وعن من نستشيره في هذه القضية، فهم؟ أنا شرط هذه الدعوة سأضع عليها في الكتاب اسمي أبو مصعب السيري عمر عبد الحكيم، هذا الكتاب في كل المشروعات نشرت، بل في آخرها سأضع اسمي الحقيقي أصلا، فهم؟ حتى يكون معروف من يحمل هذه الفكرة، ما تندس علينا ناس مجاهيل تضع أفكار غير معروفة فما نستطيع تبناها، فهم؟ فلن يكون هناك بيانات باسم المقاومة العربية، وإذا صدرت بيانات فهي مزورة إما من جهل أو من استخبارات. هذا تحذير مهم جدا. يصدر بيان باسم المقاومة العربية ويروح يكفر العلماء ويطلعوا من الملة، يقولوا شوفوا دليل، قلنا لكم هذا لا تكفير، شوفوا بيان باسم المقاومة يكفر العلماء. نحن ما شفت، أنا قلت هذا الكلام. بيان آخر بتبني قتل شيخ من الشيوخ ولا قتل داعي من الدعاة ويضعوه فينا، فلازم تعلم بأم وعلم كل شخص أن هذا من فعل الأعداء ومكر المخابرات، ليس من منهج المقاومة قتل خارج هذه الدائرة وجهاد خارج هذه الدائرة، فقط صليبيين يهود مرتدين هجوما وأعوانهم إن جاءونا دفاعا. وحتى لو خارج هذه الدائرة هناك من يستاهل القتل فليس اختصاصنا، نحن مختصين في هذه القضية، وقفنا على هذا الباب نبوغ الخير. واحد يريد أن يزكي في الأرامل، ولماذا لا تزكي في الأيتام يا أخي؟ أنا اختصيت في الأرامل، قول أنت زكي في الأيتام، ماشي؟ فهذا توضيح مهم جدا. حصل مرة من أحد الأخوة سمع مني دعوة المقاومة من زمان، ثم نزل إلى اليمن وأصدر بيانات المقاومة من سنتين وأرسلها لي، والكلام ضمن الفكرة تقريبا من الفكرة، ولكن لغة رفيق، اصطلاحات منكرة، الرجل نفسه عليه تساؤلات كثيرة جدا. فإذا عرف أن هذه القضية فتسيء للدعوة أكثر مما تصلح. المقاومة العربية لا تصدر بيانات، هي منهج طريقة نشرناها وانتهى، لها أبحاث ملحقة نضعها باسمي باسم هذه الدعوة، لما قتلنا خلاص انتهى الموضوع، هذه هي الدعوة، الطريقة هي دعوة عامة، ما فيها بيانات، ما فيها حروب داخلية ولا مطاحنات، ما فيها جدليات، هي انصراف لجهاد السنان في الصائل ولجهاد بيان والحجة في الوقف معه. طيب أؤكد على وصية أخرى، إما وصايا أو محاذير، لا بد من التربية، لا بد من التربية، الجهاد ذروة سلام الإسلام ولا بد من التربية، التربية متكاملة شرحتها، فسنكتب البحث وسنكتب ملحقات، ومن كان عنده باسمه الشخصي ما يسري تربية المسلمين، تربية المجاهدين، ففي أربعة أبواب، أولا الأخلاق، العبادات، السلوك، الآداب، في فقر كبير جدا في أوساط المسلمين وأوساط المجاهدين وأوساط الصحوة كلها. فنحن نحتاج من يكتب في هذه القضية باسمه وينشرها ونتبنى مؤلفاته وندعو إليه. الباب الثاني العلم الشرعي خاصة فقه العبادات وما يلزم المسلم العادي، ثم فقه الجهاد وما يلزم المجاهد العادي، أيضا نحتاج من يكتب وسنجمع ما كتب ونصدره ونحقق. الأمر الثالث هو فقه الواقع وفقه السياسي، فأنصح كل من يعمل في المقاومة لازم يستمع نشرة أخبار، لازم يتابع أخبار السياسي، لازم يفهم ما يدور من حوله، ثم الإعداد العسكري بدءا من إرادة القتال ومرورا بأساليب المقاومة المدنية وانتهاءا بالعلوم العسكرية، وخاصة من زار الجبهات عليه أن يدرب نفسه وإخوانه وأن يعمل. طيب، الوصية التحذير الأخير، وصيته لا يظن أصحاب التنظيمات من بقي من أخواننا ممن شارك وشاركناهم شرف حمل الجهاد في الفترة الماضية أن هذه دعوة لإنهاء تنظيمات أو القضاء على أعمال، لا، هذه دعوة لتشغيل الجزء الغير منتمي من المسلمين، لا انتمى للجبهات ولا انتمى إليهم، فنريد أن نشغلهم بهذه الطريقة، ودعوة لهم أن يوافقوا هذا التطور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح عليهم في قضاياهم كما يظنوا، وتقوم إمارات ونفيق إليهم وندعو المسلمين عندهم. أما أنا عن نفسي فأعتقد أن جهاد التنظيمات لا أدى ولا يؤدي، والله أعلم، إلى النتيجة التي نتوخاها، وقصار ما فيه وهو خير عظيم دفع الصائل فقط للتوضيح. طيب، فقط أكتفي هنا، ما أريد أضيف، فقط أقول كما قلت أني أظن أن هذا الكتاب يكلفني رأسي ويكلفني حياتي ويكلفني دمي، وهذا الطريق الذي مشينا فيه نبتغي أصلا هذه النتيجة، ولكن أرجو أن يكون ذلك فيه جدوى على الأقل وفيه تحريض لهذه الأمة. وأعتقد أن هذا الكلام الذي قلته على الأقل هو موطن يغيظ الكفار، وأرجو أن يكتب لنا فيه عمل صالح لمن ابتكر، لمن دعا إليه، لمن حمل، لمن نشر، لمن عمل فيه، ونرجو أن نشاركهم في الأجر. وكما قلت، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، وأرجو أن يكون داء نظام العالم الجديد فيما قلت دواء له إذا انتشرت هذه الطريقة، وفيما يدور من جبهات نوع آخر من الدواء، وفي جهات إخواننا التنظيمات دواء آخر، بحيث تجتمع هذه الأدوية حتى نقضي على هذا الوباء الذي يسمى نظام العالم الجديد. ختاما، ما كان من خير فهو من الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فهو من الشيطان، والنفس القاصرة، واستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير، أتعبناكم، السلام عليكم.